وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس

أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب